أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، أو نعم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء، فجاءوا يعتذرون ويقول قائلهم إنما كان هذا منا على سبيل المزح، يعني ما كان كلاما صادرا عن اعتقاد، وقالوا إنما هو حديث نقطع به عن الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منهم، والله جل وعلا قبل ذلك أنزل في هؤلاء وحيا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فحصل كفر هؤلاء بكلام تكلموا به على سبيل المزاح، وكون هذا على سبيل المزاح يعني يدل على أنهم لم يقولوا عن اعتقاد هذا، كما أخبر الله جل وعلا يعني أنهم أخذوا بكلام قالوا على سبيل الاستهزاء، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا على سبيل المزاح. فالله جل وعلا يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما وجدتم شيئا للسخرية للمزاح للاستهزاء إلا هذا الكلام. وكلامهم ها هنا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه، فجعله الله استهزاء بآياته، لأنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، فنسبوهم إلى القرآن إلى قراءتهم. والاستهزاء بالقرآن أو بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا استهزاء بالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ثم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم الله جل وعلا. المؤلف يقول فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، هل هؤلاء كانوا من الصحابة الذين هم الصحابة المعروفون؟ فهناك من أهل العلم من يقول لا، يعني هؤلاء لو قيل فيهم صحابة من حيث المعنى اللغوي، وإلا فإنهم أناس من أهل النفاق، بدليل سياق الآيات ما قبل وما بعد. فالله جل وعلا يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال بعد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فسياق الآيات في أهل النفاق، وهذه السورة أيضا سورة التوبة فيها آيات كثيرة تتحدث عن المنافقين، ولهذا تسمى بالفاضحة، وكما قال ابن عباس ما زال الله يقول ومنهم ومنهم حتى كاد أن لا يترك منهم أحدا. وعلى هذا فالذي يشكل قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، معلوم أن المنافق يعني مسلم من حيث الظاهر، فيقول كلمة الإسلام وإن كان موطنا للكفر فظاهر الإسلام، لكن في الآية إثبات الإيمان قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال بعض أهل العلم هذا يحمل على أن المراد الإسلام، لأنه الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيكون أطلق الإيمان والمراد في الأصل الإسلام، وقد يكون مع الإسلام شيء من الإيمان، مع الإسلام شيء من الإيمان، لكن الأصل هو الإسلام الذي هو الأمر الظاهر منهم قد كفرتم بعد إيمانكم. والشاهد من هذا أن هؤلاء تكلموا على سبيل المزاح فأوخذوا بذلك وكفروا. قال تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. فالذي يتكلم بكلمة يمزح بها لا أعتقد ذلك وخرجت منه على سبيل المزاح، لكن الآخر يعني تكلم بكلمة الكفر خوفا على شيء من دنياه، فقد يظهر في هذا أن قصده إلى الكلمة أعظم من قصد من يقوله على سبيل المزاح واللعب. وهكذا يتكلم بكلمة الكفر لئلا ينقص جاهه، لتبقى له مكانته في مجتمعه، لو أنه أسلم هناك من سيعاديه وسيؤذيه وتتحول الأمور عنه، بدل أن كان هؤلاء يعظمونه وينقلبون إلى أعداء، فيقول سينقص هذا الجاه أو يذهب هذا الجاه، فيتكلم بكلمة الكفر. أو مداراة لأحد، يفعل هذا على سبيل المداراة لكن يداري بالكفر ويصانع بالكفر عياذا بالله. والمراد أن كثيرا ممن ينسب إلى علم أو له دنيا من أمراء أو مشايخ قبائل ونحو ذلك، أن من هؤلاء في زمن الشيخ وهكذا في غير ذلك الزمن من كان يتكلم بكلام فيه كفر، بكلام الكفر في إقرار تلك العبادات التي يزاولها هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يروج عندهم إلا من كان على هذه الشاكلة. لو قال كلمة الحق بدل أن كان عالما يعظم ويستفتى ويقصد تتغير الأمور فيعادى ويهجر، أو هذا الرجل الذي له جاه أو هذا الأمير الذي له مكان في قومه سيثور به أولئك الجهال وينقص جاهه أو يحصل ذهابه، فيعمد هؤلاء إلى إقرار الناس على هذه الأمور، بل وإلى التكلم بما يتكلمون به. لماذا؟ قالوا لو قلنا لجرى علينا كذا وكذا، فمن يفعل هذا فإنه يكون قد وقع في الكفر عياذا بالله. الآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. مشهور في سبب نزول الآية ما جرى لعمار بن ياسر رضي الله عنهما لما اشتد أذى المشركين له، فلم يتخلص منهم إلا بسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا تخلصا من شدة العذاب الذي نزل به وليس اعتقادا لما قال. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين ما جرى، فقال له كيف تجده، كيف تجد قلبه؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. فالله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب استثنى الله جل وعلا ممن يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر من حصل له الإكراه، هذا لا يقع في الكفر، لكن من كان سيقول الكفر أو يفعله خوفا من نقص مال أو جاه أو يفعله مداراة ومجاملة لبعض الناس، هذا لا يدخل في هذا الاستثناء، بل الآية تدل على كفره. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أيضا هذا المكره قلبه مطمئن بالإيمان، فلم يداخله شك ولم يتخالجه ريب، بل الإيمان باق بحاله، إنما أعطاه بظاهره، تكلم بلسانه بكلمة كفر لينقذ نفسه مما نزل به مما لا يحتمله، أو فعل فعلا هو كفر لكن مع اطمئنان القلب بالإيمان حتى يدفع عن نفسه تلك الضرورة التي نزلت به. فالله جل وعلا استثنى هذا الصنف. ولكن من شرح بالكفر صدرا، الذي دعي إلى الكفر وربما أكره عليه فقبل وتكلم بالكفر برضا وطواعيه، قبلت نفسه الكفر والعياذ بالله، هذا كافر. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ما السبب؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو السبب، أنهم قدموا أمر دنياهم على الآخرة. طيب الشيخ يقول فهؤلاء الذين يقدمون أمر دنياهم فيقولون الكفر أو يفعلون الكفر، لماذا؟ ليبقى جاههم، ليبقى مالهم، كذلك يعني مداراة لبعض الناس، وهذا في هذه المداراة يكون أيضا لبقاء مال، لبقاء جاه، أو لتحصيل شيء من الدنيا، فيدخلون تحت قولي ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فضلوها وقدموها وأحبوها زيادة على ما يتعلق بالآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم إلى الحق والصواب، وهذه الهداية لا يهدي القوم الكافرين أي ما داموا على كفرهم، أو من علم الله جل وعلا أو من حقت عليه الكلمة من الله جل وعلا بأنه لا يؤمن، فهذا لا يهديه الله جل وعلا، ولو بذل في هدايته ودعوته ما بذل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمؤلف يقول فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. إذن لو أكره فرضي بالكفر خلاص هذا كافر، لأنه لم يطمئن قلبه بالإيمان بل اطمئن بالكفر وانشرح صدره بالكفر، هذا كفر. طيب الذي يقول الكفر أو يفعل الكفر ولم يكره لكن تخوفا على دنيا فهذا كافر، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. هذا من فضل الله جل وعلا، فما يتعلق بالقلب لا يخلص إليه أحد من الناس، ولهذا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره لك يمكن أن يكرهك حتى تتكلم، أو أن يكرهك حتى تفعل ما هو كفر، لكن قلبك لا يستطيع الخلوص إليه. فلهذا استثنى الله من بقيت طمأنينة قلبه بالإيمان. والإكراه هذا ما يصل إليه، إكراه على قول أو إكراه على فعل، أما إكراه على معتقد بحيث يصل إلى القلب فهذا ليس الإنسان. فإذا قبله الإنسان فإن معنى هذا أنه قد رضي بالكفر عياذا بالله. طيب لو أن إنسانا أكره على قول الكفر أو فعله فأبى إلا أن يثبت على دينه، ولو جرى ما جرى، هذا من حيث الدرجة أرفع من الدرجة الأولى. فالذي أكره فقال الكفر أو فعله هذا معذور، والذي يكره على الكفر قولا أو فعلا فيأبى ويحتمل ما ينابه، هذا من حيث الدرجة أرفع من الأول. وكان بلال رضي الله عنه من هذا الصنف الذي لم يظفر المشركون منه بشيء، غيره قد واتاهم على بعض ما أرادوا تحت وطأة الإكراه، وأما هو فأبى وهانت عليه نفسه في الله، يؤتى بالصخرة العظيمة توضع على بطنه في شدة الحر وهو يقول أحد أحد، بل يقول لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، مع هذا العذاب الشديد، ومع هذا يقول لو أعرف كلمة هي أشد عليكم من هذه سأقولها وأنتم افعلوا ما فعلتم. فكان عنده جلد عظيم ولم يطاوعهم على ما أرادوا منه. قال والثانية قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني قد يكون من حيث الاعتقاد يعتقد أن هذا باطل، أو الجهل، أو البغض للدين، أو محبة الكفر، لا كل يعني لم يذكر الله جل وعلا في ذلك إلا الرغبة في الدنيا، إلا الرغبة في الدنيا. قال وإنما سببه أن لهم في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثرهم على الدين، يعني قال الكفر أو فعله من أجل الدنيا. طيب كيف لو قال الكفر أو فعله اعتقادا؟ هذا كافر من باب أولى. وهكذا لو فعلوا بغضا للدين محبة للكفر هذا كافر. طيب هؤلاء قالوا الكفر أو فعلوه من أجل الدنيا، وإلا في قرارة نفسه فالعبادة لله جل وعلا لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فلم يعذره الله لأنه قدم الدنيا على الآخرة. فعلى هذا الذي يقدم الدنيا على الآخرة يخاف نقص مال، يخاف نقص جاه، فيقول الكفر أو يفعله، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. وختم المؤلف رحمه الله برد العلم إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالله جل وعلا هو الذي له العلم كله، وهو الذي ينعم على من يشاء من عباده بما شاء من العلم. وختم ذلك أيضا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب آله وأصحابه رضوان الله عليهم. وبهذا بفضل الله نكون انتهينا من هذا المتن المهم من متون التوحيد. طيب أنا كنت قلت نأخذ كتاب الشيخ نعمان حفظه الله زبدة التوحيد، أحد عنده شيء؟ هو كتاب من حيث السهولة أيضا سهل، آية وحديث، وأحيانا يكون هناك بعض الكلام يسير يقوله الشيخ أو ينقله، فإن شاء الله هو مناسب، وإذا سر الله نبدأ به من يوم السبت. بعض الأخوة ربما مع نسخ من قبل الشيخ قد درسه هنا أكثر من مرة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.